الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأعراف، قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال رحمه الله وفي الآية 28 فيها إنكاره عليهم الفاحشة الثانية الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي الثالثة إنكارهم حجتهم الأولى والثانية الثالثة إنكار حجتهم بدون هم الثالثة إنكار حجتهم الأولى والثانية الرابعة أمرهم بالتقوى أمره بالقول الذي الرابعة أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك الخامسة اشتمال هذا الكلام على ما لا يحصى من المسائل السادسة أن معرفة الله السادسة أن من معرفة السادسة أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه نفي السادسة أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه نفي أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه السابعة إنكاره عليهم القول على الله القول عليه بلا علم القول إنكاره عليهم القول عليه بلا علم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال السياق مع الآيات الكريمات من أوائل سورة الأعراف أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها هذه الآية يذكر فيها جل وعلا حال المشركين السيئة في فعل الفواحش وارتكاب الرذائل واقتراف الآثام ثم إذا قيل لهم في ذلك أجابوا بأن هذا أمر وجدنا عليه آباءنا وجدنا عليه آباءنا وأجابوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بذلك فيجيبون بجوابين الأول صحيح من حيث الواقع الأول صحيح من حيث الواقع أنهم فعلا وجدوا آباءهم على تلك الحال لكن كون الإنسان يجد آباءه على حالة سيئة وأفعال قبيحة وتصرفات لا تليق لا يعد ذلك مسوغا له ومبررا أن تكون طريقته طريقة آبائه ومسلكه مسلك آبائه، هذا لا يعد عذرا له. إذا كان والده لا يعقل، إذا كان والده لا يهتدي سبيلا، إذا كان والده لا يعي الأمور، إذا كان والده غارقا بالجهل، إذا كان والده ملوثا بالرذيلة، هذا كله لا يعني أن يكون الابن على طريقته، ولو كان على طريقته لا يعد عذرا له أنه وجد آباه أو آباءه أو أجداده على هذه الحال. فإذا القوم يعتذرون بأولا أنهم وجدوا آباءهم على تلك الطرائق، ولهذا يستمسكون بطرائق الآباء مهما كانت. ونعرف جميعا قصة أبي جهل مع عم النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضرته الوفاة، يقول له: بل على ملة عبد المطلب، يعني الملة التي وجدنا عليها الآباء والأجداد. والأمر الثاني، يقولون إن الله أمرنا بذلك، يعني هذا الذي وجدنا عليه الآباء لم يأتوا به من أنفسهم، وإنما هو أمر جاءهم من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بذلك. فجاء الرد عليهم في الدعوة الثانية أن الله عز وجل أمرهم بذلك، جاء الرد عليهم بقوله سبحانه وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني هذه الممارسات التي تمارسونها هي فحشاء وأفعال متناهية في الفحش والفساد والقبح، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء. الله سبحانه وتعالى من صفاته الكرم والعدل والإحسان ونحو ذلك من الصفات، وهذه أفعال متناهية في الفحش، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بها، لا يأمر بها، بل هي تتنافى مع عظمته ومع أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله في الآية: إنكاره عليهم الفاحشة، إنكاره عليهم الفاحشة، إذا فعلوا فاحشة، ففيه إنكار الفاحشة على هؤلاء، أي فعل الفاحشة. والمراد بالفاحشة كل ما يستفحش من القول والفعل، أي يتناهى في الفحش والسوء والقبح، يسمى فاحشة. ومن الفاحشة التي كان عليها هؤلاء الكفار أنهم يطوفون بالبيت عراة، ولنكن على ذكر أن أغلب السياق قد مر معنا يتعلق باللباس، بدءا من فتنة الأبوين وهما في الجنة ينزع عنهما لباسهما، ثم تحذيره سبحانه وتعالى للذرية: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، تحذير للذرية من هذا الأمر. ثم هنا في هذا الموضع ذكر صورة تتعلق باللباس في منتهى الخسة ومنتهى الدناءة ومنتهى الحقارة، كيف أن الشيطان بتلاعبه بالناس وصل مع بعضهم إلى هذا الموصل فيما يتعلق باللباس، حيث جعلهم والعياذ بالله يطوفون بالبيت رجالا ونساء عراة كما خلقهم الله. فانظر كيف تلاعب الشيطان بابن آدم، وكيف أن الإنسان إذا أطاع الشيطان أوصله إلى مواصل منتهية بالفحش والقبح والعياذ بالله. تصور كان حول بيت الله كعبة الله هذا المكان الطاهر المبارك قبلة المسلمين كعبتهم وقبلتهم كانوا يطوفون حوله عراة كما خلقهم الله بلا ثياب حتى الذي يستر العورة المغلظة لا يوجد عليهم يطوفون عراة فهذا من أشد ما يكون من تلاعب الشيطان في ابن آدم في قضية اللباس يتعرى ويتعبد لله تبارك وتعالى بهذا التعري وينسب هذا التعري لله أن الله الذي أمره الله به انظر كيف يتلاعب به الشيطان كل واحدة أشد من الأخرى التعري ثم التعبد لله سبحانه وتعالى بالتعري والتقرب إليه انظر كيف دخل عليهم الشيطان قالوا لا يمكن نطوف لله عند بيته بثياب ارتكبنا فيها الخطيئة لا يمكن أن نطوف لله ونتقرب إلى الله بثياب ارتكبنا فيها الخطيئة ثم يطوفون بأجسام ارتكبوا فيها الخطيئة لكن هذا من تلاعب الشيطان العجيب بهؤلاء فإذا وصل إلى البيت إن كان عنده قدرة مالية اشترى ثوبا جديدا وطاف به وإن كان لا يملك شيئا من الثياب إن كان وجد أحد من قريش يقال لهم الحمص فاستعار منه ثوبا وطاف به إن لم يجد لا هذا ولا هذا تجرد من ثيابه والمرأة أيضا تتجرد من ثيابها ويطوفون بالبيت عراة وكانت بعض النساء ربما جاءت بشيء من السيور أو الخيوط وربطتها حول فرجها السوءة وهي تطوف تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله متورعة اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله متورعة وعند نفسها أنها تقوم بطاعة وعبادة وقربة من أعظم القرب لله سبحانه وتعالى فالشيطان لا يزال يحتال على بني آدم احتيال شديد جدا ومن القضايا الكبيرة التي يهتم بها الشيطان قضية اللباس قضية اللباس هي قضية من القضايا الكبرى التي على مر التاريخ يحتال فيها الشيطان على بني آدم وتارة يدخل الناس في التعري مثل ما رأينا هنا من باب التعبد من باب التعبد والتقرب لله كصنيع أولئك المشركين وتارة يدخلهم في التعري من باب الشهوات وباب الشهوة في هذا الأمر باب واسع جدا انظر كيف احتال على قوم لوط وأوصلهم إلى درجة منحطة في الرذيلة يقول أهل العلم ما تعرف حتى في بهيمة الأنعام فجعل الرجل منهم يتعرى للآخر ثم يمارس معه الرذيلة وأهل العلم يقولون لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس ولا حمارا ينزو على حمار ولا ثورا ينزو على ثور أمر تستنكف عنه بهيمة الأنعام ولا تفعله بهيمة الأنعام فأوصلهم موصلا من أشنع ما يكون فهذه قضية يجب فعلا التنبه لها أن الشيطان عدو الإنسان من أعظم القضايا ومن أعظم الأمور التي على مر التاريخ يحتال فيها على الإنسان بطرق وأخرى قضية اللباس وهنا الحديث عن هذه المسألة كانوا يتعرون حول بيت الله تبارك وتعالى بزعم منهم أنهم لا يريدون أن يطوفوا ببيت الله عراة لا يريدون أن يطوفوا ببيت الله بثياب ارتكبوا فيها الخطيئة فيخلعون الثياب ويجردون أنفسهم من الثياب ويدخلون إلى حول الكعبة عراة ويطوفون بالبيت رجالا ونساء. فالله جل وعلا يقول في وصف حال هؤلاء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، يعني منذ ولدنا وآباؤنا على هذه الطريقة، وآباؤنا على هذه الطريقة ونحن على سنن الآباء وطريقة الآباء. طيب إذا كان الآباء لا يعقلون، وإذا كانوا لا يهتدون، أو لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كما قال الله جل وعلا في رد هؤلاء، أمر آخر، إذا جاءتكم دعوة صالحة صحيحة قويمة بخير من هذا الذي كان عليه آباؤكم، ما التفكير السليم والأسلوب القويم في مثل هذا؟ قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لاحظ هنا وجهان من الرد عليهم في هذه القضية، قولهم إن وجدنا آباءنا على هذا النحو وعلى هذا المسلك، إذا كان الآباء لا يعقلون ولا يهتدون أيليق بالابن أو أيصح من أن يسلك مسلك أبيه؟ لو نشأ ابن وأبوه سارق، أو نشأ ابن وأبوه مثلا مجرم من كبار المجرمين أو من المرابين أو من الفسقة أو من إلى غير ذلك، هذا لا يعد مسوغا للابن أن يكون على نهج والده. إذا كان والده لا يعقل ولا يهتدي لا يعد مسوغا للابن أن يكون على نهج والده. ومقولة من أشبه أبه فما ظلم غير صحيحة على إطلاقها. إذا كان الأب ظالما أو كان مشركا أو كان مجرما وشابهه في ذلك كان بهذا العمل مثل والده في الظلم والشرك ومعرض للعقوبة على ذلك، ولا يعفيه من ذلك أنه وجد والده على هذه الطريقة. والوجه الآخر أن إذا كان الإنسان نشأ في مجتمع على طريقة سيئة مثلا عند الآباء، ثم جاءته دعوة صحيحة واستبانت له صحتها واتضح له سلامتها، لا يليق به أن يصر على طريقة الآباء مع أنه استبان له خطأ طريقة الآباء وصحة الطريقة التي دعي إليها. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أيليق بكم أن تبقوا على طريقة الآباء ومسلك الآباء؟ قال: إنكاره عليهم الفاحشة، الثاني الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي أو العقليين. فهذا التحسين والتقبيح، طائفة من المشتغلين بالكلام ينفون التحسين والتقبيح العقلي بناء على قولهم بالجبر، وبناء على قولهم نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك ينفون التحسين والتقبيح العقلي، يعني ينفون أن العقل يدرك حسن الأشياء الحسنة أو قبح الأشياء القبيحة، ويقولون إنما عرفنا حسن الأشياء الحسنة بالشرع، وعرفنا قبح القبيح أيضا بالشرع، ولولا أن الشرع قال ذلك لم تدرك العقول قبح هذا أو حسن ذاك. فالله جل وعلا قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي أنتم تقولون الله أمرنا بذلك، ومتقرر في العقول أن الله لا يأمر بالفحشاء، أن الله لا يأمر بالفحشاء لا يليق ولا يتصور في الرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء. فقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء يدل على أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي ألا يفعل إلا المستحسن وأيضا لا يتصور أن يأمر بما تستقبحه العقول أو يعد قبيحا شنيعا في العقول. المسألة الثالثة إنكار حجتهم الأولى والثانية. احتجوا بحجتين كما مر معنا. الأولى قالوا وجدنا عليه آباءنا، فهذه الحجة الأولى وهي حجة داحضة وكلام باطل، وأشرت من وجوه الرد على ذلك أن الآباء إذا كانوا لا يهتدون ولا يعقلون كيف يليق بالابن أن يسلك مسلكهم وحالتهم كما وصف. والأمر الثاني أن الإنسان إذا نشأ في جاهلية ثم جاءته دعوة صحيحة أهدى مما وجد عليه آباءه، لا يليق أن يبقى الإنسان على ما عليه آباءه وقد وجد ما هو أهدى طريقا وأقوم سبيلا مما عليه آباءه. سبحان الله، في أمر الدنيا ما يترددون. يعني مثلا لو أن أحدهم نشأ وآباؤه وأجداده كلهم في الزراعة لكنه دل على طريقة ممتازة في التجارة مربحة أكثر من الزراعة التي كان عليها الآباء، ينتقل للتجارة ولا لا ينتقل؟ ينتقل وما يتردد ولا يقول ما يمكن أترك طريقة الآباء وكلهم زراعيين ما يمكن أن أتخلى عن ذلك، بل ينتقل ولا يتردد. لكن والعياذ بالله ما فيه فلاحه في دنياه وأخراه وسعادته في الدنيا الآخرة يرده بحجة أنه وجد الآباء على ذاك المسلك أو تلك الطريقة. المسألة الرابعة أمره بالقول، مكتوب عندكم بالتقوى وهو خطأ مطبعي، أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. لما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أمر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا فيه تنزيه لله، تنزيه لله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي أنزه الله وأجله وأقدسه سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء، هذا لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فأمرنا بتنزيه الرب تبارك وتعالى عن ذلك. وعندما يذكر الرب أو يضاف إليه سبحانه وتعالى، عندما يضاف إلى الرب ما لا يليق به من الأوصاف أو الأقوال، فالمقام مقام تنزيه وتقديس وتسبيح لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء الأمر في هذا السياق بتنزيه الله عن ذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال رحمه الله الخامسة اشتمال هذا الكلام على ما لا يحصى من المسائل. اشتمال هذا الكلام إن الله لا يأمر بالفحشاء ما لا يحصى من المسائل، من إنكار المنكرات وإبطال أنواع الباطل وبيان وجوه وأصناف وأنواع المحرمات، فهذه كلها تحتها من المسائل مثل ما أشار رحمه الله تعالى ما لا يحصى. المسألة السادسة أن من معرفة الله، وحرف من ساقط عندكم، أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه، نفي ما لا يجوز عليه، لأن معرفة الله والإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته والعلم به سبحانه وتعالى يتناول جانبين، جانب الإثبات وجانب النفي، يقوم على أصلين: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحيد الأسماء والصفات فيه إثبات، إثبات الأسماء وإثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وفيه أيضا التنزيه، فيه التنزيه. والتنزيه يتناول أمرين: يتناول تنزيه الله عن الشبيه والمثيل كما قال الله سبحانه: هل تعلم له سميا، وكما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويتناول تنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عن النقائص مما ينسبها إليه ويضيفها إليه أعداؤه وأعداء دينه وأعداء رسله، كما قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف به أعداء الرسل من النقائص وما لا يليق به سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قوله في هذا الموضع: إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا تنزيه له عما وصفه به المشركون، قالوا: والله أمرنا بذلك، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. مثله لما قال اليهود تعالى الله عما يقولون: إن الله لما خلق السماوات تعب، قالوا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا رد على اليهود فيما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى من نقص وأمر لا يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. ولما قالوا قاتلهم الله يد الله مغلولة، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فإذا كما قال الشيخ رحمه الله أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه، من معرفة الله يعني ليست معرفة الله قاصرة على الإثبات فقط، بل فيها إثبات وفيها أيضا نفي، نفي لما لا يجوز عليه، أي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. السابعة: إنكاره جل وعلا عليهم القول عليه بلا علم. إنكاره عليهم القول عليه بلا علم، أي في تمام الآية حيث قال جل وعلا: أتقولون على الله ما لا تعلمون، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. والاستفهام هنا في قوله أتقولون استفهام إنكاري، فإنكاره سبحانه وتعالى عليهم القول عليه بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات وأشنعها وأشدها كما سيأتي معنا لاحقا. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية 29 والآية 30 الأولى أمره أن نقول هذا الإثبات، الثانية الاستدلال بالصفات على الأفعال، الثالثة الاستدلال بالعموم، الرابعة ذكره أمره بالعدل، الخامسة إقامة الوجه عند كل مسجد، السادسة دعوته بالإخلاص، السابعة ذكر المعاد، الثامنة الاستدلال عليه بالمبدأ، التاسعة ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال، العاشرة الإشارة إلى سبب الأمرين، الحادية عشرة ذكر تعظيم وهو اتخاذهم، الحادية عشرة ذكر الأمر العظيم وهو اتخاذهم، الحادية عشرة ذكر الأمر العظيم وهو اتخاذهم الشياطين أولياء، الثانية عشرة ذكر حسبانهم أنهم مهتدون، الثالثة عشرة ذكر أن ذلك ليس عذرا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله جل في علاه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول رحمه الله تعالى في الفائدة الأولى: أمره أن نقول هذا الإثبات. أمره أي الله عز وجل لنا أن نقول هذا الإثبات: أمر ربي بالقسط، أي نثبت لله سبحانه وتعالى أنه أمر بالقسط. وإثبات أمره بالقسط جل وعلا فيه نفي أيضا لضد ذلك ولكل ما يتنافى مع ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر بالقسط فلا يأمر بما يتنافى مع القسط وهو العدل، فكل أمر فيه ظلم وفيه تعدي وفيه بغي وفيه تجاوز فالله لا يأمر به، لأنه سبحانه لا يأمر إلا بالقسط. وهذه الكلمات التي يأمر الله سبحانه وتعالى بقولها هي في الحقيقة تربية لأهل الإيمان على معرفة جلال الله سبحانه وتعالى وكماله، وأيضا الاستدلال بأسمائه وصفاته مثل ما سيشير الاستدلال بالصفات على الأفعال. فإذا تربى المسلم على المعرفة بأن الله لا يأمر إلا بالقسط، فإذا يوما ما من الأيام قال قائل إن الله أمر بكذا مما هو ظلم أو تعدي أو تجاوز، فإن جواب ذلك حاضرا عند المؤمن، هذا كله يتنافى مع صفات الله ومع كمال الله ومع جلال الله، فالله لا يأمر إلا بالقسط، لا يأمر إلا بالعدل، فكل ما تنافى مع ذلك لا ليس من أمر الله تبارك وتعالى في شيء. الثانية الاستدلال بالصفات على الأفعال، الاستدلال بالصفات على الأفعال: قل أمر ربي بالقسط، فالله سبحانه وتعالى عدل جل في علاه لا يأمر إلا بالعدل، وكلماته كلها عدل، شرعه سبحانه وتعالى كله عدل، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه المعرفة بالله أنه عدل سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بعدل فيه الاستدلال بصفات الله تبارك وتعالى على الأفعال، الاستدلال بصفات الله على الأفعال. ولهذا ما كان من الأفعال تنسب إلى الله وهي لا تليق بصفات الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى منزه عنها. الاستدلال بالعموم في قوله جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط، فهذا لفظ عام ويتناول أفرادا كثيرة من معاني القسط والعدل داخلة تحت عموم هذا اللفظ، وأيضا يدخل تحت عموم ذلك كل أمر من الأمور التي تتنافى مع القسط وتتنافى مع العدل. الرابعة: ذكر أمره بالعدل، ذكر أمره بالعدل في الآية: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهذه الإقامة للوجه عند كل مسجد إنما تكون بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول، فلا يكون الوجه قائما بما أمر إلا إذا كان لله مخلصا للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا. ثم السادسة دعوته بالإخلاص، دعوته أي الله بالإخلاص، أي لا يدعى إلا بالإخلاص، ففيه إخلاص الدعاء لله بأن لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وادعوه مخلصين له الدين. قال أهل العلم هذا اللفظ وادعوه يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادة. ويتناول دعاء المسألة ادعوه أي اسألوه مخلصين بأن لا تسألوا معه غيره، وإنما تجعلوا الدعاء لله خالصا، والدعاء من العبادة، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة. والإخلاص في قوله مخلصين له الدين، الإخلاص هو أن يؤتى بالعبادة دعاء أو غيره خالصة لله، أي صافية نقية، لأن الخالص في اللغة هو الصافي النقي، الخالص في لغة العرب هو الصافي النقي، ومعنى أن تكون العبادة خالصة لله أي صافية نقية، لا يراد بها إلا الله، لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وفي بيان معنى الإخلاص لغة لنتأمل قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تأمل هذه العبرة العجيبة العظيمة، وهي من آيات الله، أن هذا الحليب وهذا اللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج حين يخرج من بين فرث ودم، لكن على أي صفة يخرج؟ خالصا، يعني لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، وخرج من بين فرث ودم، فخرج صافيا نقيا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، وفي الوقت نفسه سائغا للشاربين، الشارب يستلذه ويستسيغه، مع أنه قد علم أنه خرج من هذا المكان ومن هذا الموضع. الشاهد أن إخلاص الأعمال والعبادات لله بأن يؤتى بها صافية نقية لا يراد بها إلا الله عز وجل، ولا يبتغى بها إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: المسألة السابعة ذكر المعاد في قوله: كما بدأكم تعودون. هذا على قول في معنى الآية لأهل العلم في كتب التفسير، قولان في معناها، وهذا الذي ذكره الشيخ هو ما استظهره ابن جرير الطبري في معنى الآية، وغيره أيضا من المفسرين. ولأهل العلم في معنى الآية قولان: كما بدأكم تعودون، أي كما خلقكم أول مرة وأوجدكم من العدم فإنه يبعثكم بعد الموت وتقومون أجمعين لرب العالمين، كما بدأنا أول خلق نعيده. فقوله كما بدأكم تعودون يكون معناها كمعنى قوله: كما بدأنا أول خلق نعيده. والمعنى الثاني كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون أي كما كتب وقدر عليكم في الكتاب السابق من هداية أو ضلال أو كفر أو إيمان، كما كان مكتوبا فإنكم تعودون إلى ذلك، تعودون إلى الشيء المكتوب والمقدر. ولهذا قال بعدها كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة، يعني يعود الإنسان إلى ما سبق به الكتاب. وتأمل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمن أهل العلم من عد ذلك هو معنى قوله تبارك وتعالى كما بدأكم تعودون. واختيار الإمام رحمه الله تعالى هنا هو اختيار القول الأول أن المراد المعاد، أن المراد المعاد، واختيار الإمام بن جرير الطبري رحمه الله ذكر المعاد أي في قوله كما بدأكم تعودون، تعودون أي إعادة الأجساد وبعث الناس قياما لرب العالمين. الاستدلال عليه أي على المعاد، الضمير يعود على المعاد، الاستدلال عليه بالمبدأ أي الخلق الأول، كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده. التاسعة ذكر الإيمان بالقدر، ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال، بذكر الهداية والإضلال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ومعنى حق عليهم الضلالة أي بما كتب عليهم في الأزل في اللوح المحفوظ، فريقا حق عليهم الضلالة. فهذا فيه ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال، بذكر الهداية والإضلال أي أن كل ذلك بقدر، الهداية بقدر والإضلال بقدر، الإيمان بقدر، الكفر بقدر، كل شيء بقدر، كما قال الشافعي رحمه الله في أبيات له: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي كل هذه الأشياء بقدر، كل هذه الأشياء بقدر. فإذا في هذا السياق الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. العاشرة الإشارة إلى سبب الأمرين، الإشارة إلى سبب الأمرين، سبب الهداية وسبب الإضلال. أما سبب الإضلال فجاء في قول في تتمة هذا السياق: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، نظيرها قول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي ما يتعلق بالهداية جاء في مواضع من القرآن ما يبين ذلك، مثل قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسألة الحادية عشرة ذكر الأمر العظيم، وهو اتخاذهم الشياطين أولياء، اتخاذهم الشياطين أولياء أي يطيعون الشياطين ويتقربون إلى الشياطين ويعملون بما توحي إليهم به الشياطين وما تأمرهم به، فاتخذوا الشياطين أولياء، اتخذوا الشياطين أولياء فأهلكتهم الشياطين وأوصلتهم إلى المهالك والمعاطب من الشرك والفحشاء والظلم والبغي وغير ذلك من الأمور التي مارسوها وفعلوها بسبب اتخاذهم الشياطين أولياء. قال الثانية عشرة ذكر حسبانهم أنهم مهتدون في قوله ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله، الذين يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء والمرأة التي تقول اليوم يبدو إلى آخره، يعملون هذا ويظنون أنهم على أحسن ما يكون من الهداية وأن عملهم هذا من أحسن ما يكون في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يمارسونها وهم يظنون أنهم على هداية وأنهم على سبيل رشاد. يقول رحمه الله في المسألة الثالثة عشرة أن ذلك ليس عذرا. هل يعذر الإنسان في ممارساته الخاطئة لمجرد أنه كان يظن أن على هداية؟ هل يعذر؟ هل هذا يعد عذرا له عند الله سبحانه وتعالى؟ يمارس بدع، يمارس أمور محرمة ويقول والله أنا كنت أظن أنني على هدى، هذا لا يعذر فيه. اقرأ قول الله في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الظن أو هذا الاعتقاد لا يكون سببا أو مسوغا لقبول عمله وصحة عمله. وكلنا نذكر أو لعلنا نذكر قصة عبد الله بن مسعود مع النفر الذين كانوا في المسجد وعليهم رجل قائم وعندهم حجارة وحصى ويقول سبحوا 100، فينقلون الحصى من مكان إلى آخر ويقولون سبحان الله سبحان الله بصوت واحد، ثم يقولون هللوا 100. كانوا يرددون الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن عندهم حصى ينقلون من مكان إلى مكان مع كل تسبيحة، وعندهم التسبيح الجماعي بصوت واحد. فدخل عليهم بن مسعود وهم في المسجد وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، لأن طريقتكم هذه ما كانت موجودة عند الصحابة، طريقة محدثة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كانوا يرددون هذه الكلمات فقط. ويقول لهم أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. هنا ابن مسعود هل كان ينهاهم عن ذكر الله؟ هل كان ينهاهم عن ذكر الله؟ لا والله، كان ينهاهم عن البدعة، كان ينهاهم عن البدعة. لكن صاحب البدعة إذا قيل له في ذلك قال تنهانا عن ذكر الله؟ لا أحد ينهى عن ذكر الله إذا كان بطريقة صحيحة. فقالوا له والله يا أبا عبد الرحمن، وهذا موضع الشاهد، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. فقال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ما كل أحد يريد الخير يدرك الخير، ولا كل أحد يظن أنه على طريق خير يكون على طريق خير، بل لا يدرك الخير إلا من وافق إمام الخير محمد صلوات الله وسلامه عليه ولزم نهجه وتمسك بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية 31 ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، الثانية ذكر الأكل والشرب، الثالثة النهي عن السرف، الرابعة إخباره أنه لا يحب المسرفين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في المشركين عندما كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانت المرأة تطوف عارية ليس عليها شيء، وتضع سيورا أو خيوطا على سوأتها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: في ذلك نزلت هذه الآية، وحديثه بذلك في صحيح مسلم وفي غيره. فنزل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب النزول طواف أولئك بالبيت عراة، سبب النزول طواف أولئك بالبيت عراة، فنزل خذوا زينتكم. والمراد بأخذ الزينة بالنظر إلى سبب النزول هو أن تستر العورة، أن تستر العورة، وأن تكون صلاة الإنسان وطوافه وقد ستر عورته. فقال جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا فيه الأمر بستر العورة خلافا لما كان عليه أهل الشرك من طواف بالبيت عراة. لكن ثمة قاعدة متقررة عند أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيكون قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد متناولا بعمومه ستر العورة، ومتناولا أيضا لبس اللباس الطيب واختيار أحسن اللباس وأطيبه، فهذا كله داخل. حتى عدد من المفسرين أدخلوا تحت قول خذوا زينتكم عند كل مسجد مس الطيب واستخدام السواك ولبس البياض من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، كله داخل مراعاة لعموم لفظ الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذا من عموم الآية الكريمة ينبغي أن يتأدب المسلم بهذا الأدب الكريم الأدب العظيم في ذهابه لبيوت الله تبارك وتعالى، يلبس ثيابه الحسنة الطيبة الجميلة التي لو كان عنده ضيف عزيز ووافد كريم انتقاها له ولبسها له بعناية. وبعض الناس يهتم في هذا الموضع لضيفه ما لا يهتم في اتيانه لبيوت الله تبارك وتعالى، وهي أحق بالتكريم والعناية. وإذا وقفنا عند قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا بد من التنبيه على مخالفات كثيرة استهان بها كثير من الناس في ألبسة يأتون بها إلى بيوت الله، ونقول ذلك نصحا وديانة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى ببيان ذلك. كم ترى في المساجد ومنها هذا المسجد من أناس يدخلون إلى بيوت الله تبارك وتعالى وعلى صدورهم وظهورهم صور لذوات الأرواح، إما لأناس أو لحيوانات أو لطيور أو غير ذلك، وعندما تكون على ظهره تكون في قبلة من يصلي وراءه، يصلي وأمامه صورة لذوات الأرواح. فكم بهذا الصنيع من الأذى والتجني على عباد الله في مساجدهم وعلى أيضا حرمة المساجد. كذلك يدخل فيما ينبه عليه في هذا المقام ما يلبسه بعض الناس من البناطيل الضيقة التي تحز العورة وتحجمها، إضافة إلى ذلك يكون القميص الذي يلبسه على أعلى بدنه قصيرا، يعني إذا كان واقفا يلامس القميص أعلى البنطال، فماذا يحدث إذا سجد؟ يعني يكون القميص، ما يكون القميص ضافيا نازلا مثلا إلى الفخذ أو منتصف الفخذ، لا، يكون القميص يعني يلامس البنطال أو ينزل عنه شيئا قليلا، فإذا سجد انحسر شيء من عورته وصارت منحسرة لمن وراءه من المصلين، وهذا أيضا يحصل. هذه أمور مؤلمة مؤسفة جدا، ما تليق أبدا في أي مكان، فكيف في المسجد؟ فكيف وقت أداء الفريضة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة من فرائض الإسلام؟ فهذه الآية حقيقة كل ما أراد الإنسان أن يتجه إلى بيوت الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنه. يا بني آدم، الله يقول لعباده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى أيضا أصبح الأمر وليس من الصغار والأولاد، حتى من بعض الكبار، الألبسة التي يعرف أنها مخصصة للعب وعادة لا يلبسها إلا من أراد أن يتجه إلى الملعب، أصبح بعضهم يلبسها ويتجه بها إلى المسجد، أيننا من قول ربنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن ينبغي أن نلاحظ هذا العموم المبارك وهذا التوجيه العظيم ونهتم. وإذا كان الإنسان مضى سواء مع نفسه أو مع ولده على بعض العوائد التي لا تناسب ولا تليق، لا يستمر على ذلك، بل يستحضر هذه الآية الكريمة ويعالج ما عنده من تقصير وما وقع فيه من خلل. يقول رحمه الله في الآية، في هذه الآية ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وهذا الأخذ الزينة عند كل مسجد لا يختص بمسجد معين، المسجد الحرام أو المسجد النبوي، بل كل مسجد من المساجد يقصده المسلم فإنه يأخذ الزينة ويلبس ما حسن وطاب من ثيابه و يمس من الطيب، يخرج برائحة طيبة، وأيضا يتسوق حتى يكون رائحة الفم طيبة وجميلة، ويدخل لبيوت الله تبارك وتعالى بهندام جميل نظيف وبرائحة أيضا زكية طيبة، وهذا كله داخل تحت قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة من حيث المظهر، والزينة أيضا من حيث النظافة ورائحة الإنسان، هذا كله داخل في عموم ذلك، كما هو واضح في تقرير أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتب التفسير. وعليه فإن مما يتنافى مع هذا التوجيه في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، مما يتنافى معه أن بعض من ابتلوا بالتدخين، من ابتلوا بالتدخين، كيف أن بعضهم يدخن وهو على قرب من المسجد ثم يطفئ سجارته قريبا من المسجد ويدخل برائحته القبيحة، رائحة الدخان الكريهة البغيضة، يدخل فيؤذي إخوانه المصلين. وسبحان الله، في رمضان، في رمضان في صلاة المغرب خاصة يقع عدد في هذه المخالفة، لأن بعضهم يفطر مع من ضمن الإفطار الدخان ويطفئ عند باب المسجد ويدخل للصلاة، هذا يقع. فهذه الآية تربي المسلمين وتؤدبهم وتغرس فيهم احترام بيوت الله ومراعاة حرمة المكان وفضيلته وما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع بيوت الله تبارك وتعالى، مراعاة لحرمتها ومعرفة بقدرها ومكانتها. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية ذكر الأكل والشرب، يعني في قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا. وهذا يستفاد منه أن الأصل في المأكولات والأصل في المشروبات الحل، مثل ما جاء في الحديث: كل ما شئت واشرب ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. فالأصل في الأكل الحل، والأصل أيضا في الشرب الحل، كلوا واشربوا، لكن ثمة ضوابط جاءت بها الشريعة لا بد من الأخذ بها. ففي الكتاب والسنة محرمات في المأكولات والأشربة، هذه تتجنب، وناهي عن الإسراف فيتجنب، مثل ما قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والمسألة الثالثة ذكر النهي عن السرف، ذكر النهي عن السرف الذي هو الإسراف. والإسراف فسره أهل العلم في كتب التفسير بأمرين: الأول الزيادة عن حد حاجة الإنسان في المأكول والمشروب، يعني يأكل من المباحات لكنه يكثر على نفسه في المأكولات ويكثر على نفسه في المشروبات، فيترتب على ذلك إضرارا بالصحة من جهة وإثقالا للبدن من جهة أخرى، فالبدن يصبح خاملا كسولا ليس نشيطا لأداء الطاعات والقيام بالواجبات بسبب إكثار صاحبه من المأكولات وإدخال الطعام على الطعام. ولا يكتفي بما جاءت به السنة: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لا يكتفي بذلك. فجاء التوجيه في هذه الآية الكريمة، قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تسرفوا أي لا يأكل إنسان أزيد من حاجته فيؤذي نفسه بذلك ويثقل بدنه، وربما استجلب لبدنه أنواع من الأمراض. وهذه الآية كما يقول بعض أهل العلم وتناقل عدد من المفسرين، هذا الجزء من الآية الذي هو قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قالوا هذا فيه نصف الطب، قالوا نصف الطب اجتمع في قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، اجتمع فيها نصف الطب، لأن الإنسان إذا كان معتدل في أكله وشربه، يأكل ويشرب بدون إسراف، فإن هذا يقيه بإذن الله تبارك وتعالى من أنواع الأمراض، لأن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فإذا كان معتدل في أكله وشربه فإنه بهذا العناية وبهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى يقي نفسه من أمراض كثيرة جدا. ويلاحظ كثير من الناس على نفسه عندما يخلط بين الأكل ويدخل أكل على أكل وبارد وحار، والأشياء التي الآن وجدت من يعني المشروبات والمأكولات يجمع شيئا منها ثم يفاجأ بسقوط بدنه مريضا لأيام. والسبب في ذلك الإسراف في الأكل. فهذا الجزء من الآية كما قيل فيه نصف الطب إذا ضم إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، وإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهذا مثل ما قال بعضهم إذا عمل به لا يحتاج الناس إلى مستشفيات، إذا عمل به وعمل بالآية الكريمة ما أصبح الناس بحاجة إلى مستشفيات للعلاج. ولما كثرت المأكولات والخلط فيها والمعلبات والقراطيس التي الآن للأطفال بأنواع المأكولات التي تستجذب الأطفال بطعمها أو بذوقها أو بتهشهشها في فم الطفل، أصبحت في بعض المناطق الصيدليات أكثر من أماكن بيع الأطعمة، تجد في بعض الشوارع صيدليات أكثر من المتاجر التي تبيع الأطعمة، وهذه حقيقة من المخالفة لقول ربنا سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الرابع إخباره أنه لا يحب المسرفين، وكفى ذلك دليلا على شناعة هذا الأمر أن الله لا يحب المسرفين، لا يحب سبحانه وتعالى أهل الإسراف. وكفى بالمرء شناعة أن يفعل أمرا لا يحبه ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وفي الآية الثانية والثلاثين الإنكار على من حرم الزينة، الثانية إضافتها إلى الله، الثالثة تنبيهه على العلة بقوله من الرزق، تنبيهه على العمل بقوله من الرزق، الرابعة أمره أن تقول هذا القول، الخامسة ذكر تفصيل الآيات، السادسة ذكر أهل التفصيل، السادسة ذكر أهل هذا التفصيل. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول رحمه الله الإنكار على من حرم الزينة، الإنكار على من حرم الزينة، وكان المشركون حرموا أنواعا من الزينة وحرموا أنواعا من الطيبات، مثل تحريمهم على أنفسهم اللباس الذي عصوا الله به بزعمهم فألقوه وطافوا عراة، حرموا على أنفسهم تلك الألبسة، وإذا طاف أحدهم بثوب جديد ألقاه فلا يلبس، يحرمون ذلك، يعني إذا اشترى ثوبا جديدا وطاف به كان من عقيدتهم أن يلقي ذلك الثوب ويكون محرما لا يلبس، وكانوا في حجهم واعتمارهم يحرمون على أنفسهم مثل الودك والسمن وبعض اللحوم وأشياء من هذا القبيل. فجاء في هذا السياق المبارك إنكار الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزينة مثل ما حرموا من اللباس، والطيبات من الرزق ما حرموه من الأطعمة. يقول رحمه الله: الإنكار على من حرم الزينة. الثانية: إضافتها إلى الله. قل: من حرم زينة الله، وهذه الإضافة إضافة عام وإكرام وتفضل وإشعار بالمنة والفضل منه سبحانه وتعالى على عباده. قال رحمه الله تعالى: الثالثة تنبيهه على العمل بقوله من الرزق والطيبات من الرزق، أي من الأشياء التي اكتسبها الإنسان وحصلها من طعام أو شراب ثم يحرم على نفسه أن يأكلها، مع أنه حصلها بالكسب والعمل والجد والاجتهاد وأصبحت عنده، لكنه حرم على نفسه أكلها، مثل تحريمهم على نفسهم الودك أو السمن أو بعض اللحوم أو أشياء من هذا القبيل، تعبوا في جمعها وعملوا على تحصيلها وأصبحت ملكا لهم ثم يحرمونها على أنفسهم. ففي قوله من الرزق تنبيه على العمل، يعني هذه الأشياء التي حرموها على أنفسهم هي أشياء حصلوها بماذا؟ بعمل، عملوا واجتهدوا حتى حصلوا هذه الأشياء ثم حرموها على أنفسهم. إذن قوله من الرزق فيه التنبيه على العمل. الرابعة: أمره أن نقول هذا القول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أمره أن نقول في هذا السياق هذا القول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لم يذكر في الحياة الدنيا أنها خالصة للذين آمنوا، لم يذكر أنها خالصة للذين آمنوا، وإنما ذكر أنها خالصة لهم يوم القيامة. فأفاد ذلك أنها في الحياة الدنيا للمؤمن والكافر، أنها للمؤمن وللكافر. الزينة والطيبات من الرزق هي في الحياة الدنيا للمؤمن والكافر، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنين والكفار، من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي لهم أصالة وللمشركين تبع، والمؤمن أبيحت له كما نبه على ذلك بعض المفسرين، فهي له أي أبيحت له، والكافر له لكنها لم تبح له لأنه لم يستعملها في طاعته، أعطاه الله النعمة فكفر وأشرك وعصى وأجرم إلى غير ذلك، فلم يستعملها في طاعة الله، فهي للمؤمن أباحها الله له لأنه استعملها في الطاعة، وهي أيضا للكافر لكن ليست مباحة له لأنه لم يستعملها في طاعة الله وإنما استعملها في الكفر والشرك والإجرام والمعاصي وغير ذلك. وهي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، خالصة للذين آمنوا يوم القيامة أي ليس للكافر فيها أي نصيب وليس له فيها أي حق، فما لهم في الآخرة من خلاق. الخامسة: ذكر تفصيل الآيات، ذكر تفصيل الآيات في قوله: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تفصيلها تبيينها وتوضيحها وتجليتها وبسطها، فالله سبحانه وتعالى فصل في كتابه الآيات ونوع في سوق الدلائل والبراهين الواضحات، ثم يقول: ذكر أهل هذا التفصيل لقوم يعلمون. هؤلاء هم أهله، ذكر أهل هذا التفصيل أي الذين يعلمون. أما الذي لا يعلم حتى وإن بلغته هذه الآيات فهي في حكم ما كأنها ليست له لأنه لم ينتفع بها، كأنها ليست له لأنه لم ينتفع بها. فقوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون خصوا بذلك لأنهم أهل الانتفاع، وإنما هي آيات للكل، آيات للكل، مطلوب من الجميع أن يستفيد من هذه الآيات. والقرآن نذارة للعالمين، لكن خص هؤلاء بالذكر لأنهم هم أهل الانتفاع. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية 33 أمره أن نقول هذا القول. الثانية حصر المحرمات فيما ذكر. الثالثة تحريم الفواحش. الرابعة تحريم الإثم والبغي بغير الحق. الخامسة تحريم الشرك. السادسة ذكر هذا القيد العظيم. السابعة تحريم القول بلا علم والله أعلم. تحريم القول على الله. السابعة تحريم القول على الله بلا علم والله أعلم. ثم هذه آخر الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا السياق من سورة الأعراف، ويقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى أمره أن نقول هذا القول. أمره أن نقول هذا القول، قل إنما حرم ربي. والمراد بالقول أي نقول ذلك في قلوبنا اعتقادا وإيمانا، وأن نقول ذلك بألسنتنا نطقا وتلفظا. أن نقول ذلك بالقلوب، نعتقد هذا الذي ذكر في الآية اعتقادا جازما، نؤمن به إيمانا لا ريب فيه، ونقول ذلك ونعلنه بألسنتنا: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، إلى تمام الآية. هذه الفائدة الأولى. الثانية حصر المحرمات فيما ذكر، لأن هذا السياق الكريم المبارك صدر بقوله إنما، وهي أداة حصر وقصر، ففيها حصر المحرمات فيما ذكر، ومعنى ذلك أن جميع المحرمات راجعة إلى هذه المحرمات الخمس التي ذكرت في هذه الآية الكريمة، وهي محرمات في جميع الشرائع عند جميع النبيين. كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى في جملة ما بعثه به تحريم هذه المحرمات الخمس التي هي محل اتفاق في شرائع جميع الأنبياء. الرابعة، الثالثة تحريم الفواحش. تحريم الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هي كل ما يستفحش من الأفعال ويتناهى في الشر والسوء والفساد، سواء كان وقوعه معلنا أو كان وقوعه خفيا ليس معلنا. وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، يعني ما فعله الإنسان على وجه الإعلان، يعني على إظهار ذلك العمل وفعله علنا بين الناس، أو كان يمارس ذلك خفية. ولهذا مثل بعض المفسرين بمثال يوضح المعنى، قال ما ظهر منها مثل إتيان المومسات اللاتي يضعن على بيوتهن الرايات لممارسة البغاء، فهذه فاحشة ظاهرة، وعلنا من يمارس فاحشة الزنا خفية ويمارسها بإخفاء لها وتستر على نفسه بها، فهذا محرم وهذا محرم. ما ظهر منها وما بطن، الفاحشة محرمة سواء كانت معلنة ويجعل لها يعني أماكن مخصصة ومواضع معينة ويقصدها الناس علنا، أو مورست خفية أو مورست خفية فهي فاحشة، فهي فاحشة وحرمها الله سبحانه وتعالى على عباده، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق. حاصل ما قاله أهل التفسير في معنى الإثم والبغي بغير الحق أن الإثم المعاصي التي يفعلها الإنسان فيظلم بها نفسه من أنواع الأخطاء والمخالفات والمعاصي التي هي مقتصرة على الفاعل نفسه، والبغي هو ما يكون من المعاصي في تعدي على الآخرين. وعرفنا فيما سبق حديث دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. قال: أما الديوان الذي لا يغفر الله الشرك، وأما الديوان الذي لا الديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك، والديوان الذي لا يتركه الله هو ظلم الناس بعضهم لبعض، والديوان الذي لا يعبأ الله به هو ما دون ذلك. فالإثم ما كان من المعاصي قاصرا على العاصي نفسه ليس فيه تعدي على الآخرين، والبغي هو ما كان فيه تعدي على الآخرين. يقول الإمام بن كثير رحمه الله: حاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، والبغي هو التعدي إلى الناس. وقوله والبغي بغير الحق، قوله بغير الحق، هل قوله بغير الحق وصف لازم للبغي، للبغي بمعنى أن كل بغي بغير حق؟ هل هو وصف لازم أو ليس كذلك؟ يعني بعض أهل العلم قال إن قول البغي بغير الحق هذا وصف لازم، كل بغي بغير حق، كل بغي يعني تعدي على الآخرين فهو بغير حق. ومن أهل العلم من قال إن قوله بغير حق جاء قيد ليخرج به إذا اعتدى الإنسان على من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جزاء سيئة سيئة مثلها. سماها سيئة وسماها اعتداء، سماها في موضع سيئة وسماها اعتداء، ولا يلام الفاعل لأنه عاقب من اعتدى عليه بالمثل. فإذا بغي على أحد فبغى على الباغي بمثل ما بغى عليه لا يدخل تحت العموم لأنه مجازات له بالمثل. فبعض أهل العلم يذكر أن هذا قيد لإخراج مثل هذه الحالة. الخامسة: تحريم الشرك. الخامسة: تحريم الشرك. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في العبادة، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله، صرف أيا من العبادة لغير الله، كان بذلك مشركا بالله. والشرك هو أظلم الظلم وأكبر الجرم، ففيه تحريم الشرك. ذكر هذا القيد، ذكر هذا القيد وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، مثل هذا القيد ما جاء في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به. هنا قال ما لم ينزل به سلطانا، وهذا وصف لازم لكل شرك، يعني كل شرك لا ينفك عن هذا الوصف، فهذا وصف كاشف ووصف لازم لكل شرك لا ينفك عنه، فكل شرك ليس عليه سلطان. ما لم ينزل به سلطانا هذا وصف لكل شرك،